إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سأحدثكم اليوم عن موضوع مهم جدا، لا تتكلم في الجمعة، من لا غاب فلا جمعة جمعة. هذا الموضوع ممكن أن نقول أنه أصبح شبه مستحيل تحصيله، ممكن أن نقول ذلك، وإلا فإن الأمة لا تخلو من خير، والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ليس معنى في أمته يعني في كل أمته، يعني سيبقى الخير في بعض الأمة إلى يوم القيامة. ولحين أقول أن هذا الأمر الذي سأتكلم عنه صعب المنال، ستفهمون بعد ذلك لماذا. فأنا قد تكلمت في خطبة من الخطب عن الأدب مع الله، وتكلمت عن الصدق، وتكلمت عن قدر الصلاة، يعني تعظيم قدر الصلاة، والمرء يعظم قدر الصلاة على قدر تعظيمه لله سبحانه وتعالى. فلكي تعرف الإنسان أو لكي تعرف نفسك ما قدر الله عز وجل في قلبك، انظر إلى صلاتك. إذا دخلت الصلاة فانظر إلى صلاتك كيف هي، فستعلم قدر الله في قلبك. موضوع اليوم يتمم هذا الموضوع، وهو موضوع قد سألني كثير من الأخوة قديما أن أتكلم فيه، وأنا لم أتكلم فيه لأن الموضوع صعب جدا، فحتى الواقف هنا يخطب فيكم لا يظن نفسه قد حصل ذلك، فكيف يخاطب الناس بهذا الأمر؟ موضوع يمكن أن تقول هو روح العبادة، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: إن جسدا بلا روح ميت. هذا الموضوع هو الخشوع، الخشوع الذي أصبح يتداول على الألسنة وكأنه أمر، يعني أمر بسيط، فيقول أحد لآخر: يا أخي كنت أصلي وأنا خاشع في الصلاة ما شاء الله. يقول له: خلينا يعني نصلي نحس بالخشوع. يعني كأنه أمر أصبح بسيط، الخشوع هذا أصبح أمرا بسيطا يعني. وقد أخبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الحديث الصحيح، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حين شخص بصره إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من؟ يحدث الصحابة، فشخص بصره إلى السماء وقال: هذا أوان يختلس العلم. شوف، هذا في عهده صلى الله عليه وسلم، قال هذا أوان هذا الوقت يختلس يسرق فيه العلم. فقال رجل من الصحابة اسمه يزيد أو زياد، قال يا رسول الله كيف يختلس العلم؟ والله لنقرأن القرآن ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. صحابي هذا يفهم أن العلم هو القرآن. لاحظ هذه فائدة، لما ذكر أوان اختلاس العلم ماذا قال الصحابي؟ قال والله يا رسول الله هذا القرآن بيننا لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ثكلتك أمك. وهذا كلام يقال، هذا كلام يقال يعني ولا يراد معناه. ثكلتك يعني فقدت أمك، يعني أنك تموت. ولكن العرب كانوا يقولون ذلك إذا كان الأمر شديدا، يعني موضوع مهم. فقال ثكلتك أمك. اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، فما أغنت عنهم. ليس الموضوع موضوع أن يكون عندك القرآن، تحفظ القرآن ولا تقرأ القرآن، ليس هذا هو الموضوع. لب الموضوع هو ماذا فعل القرآن فيه؟ القرآن هذا ماذا فعل فيه؟ أين القرآن في تصرفاتك؟ أين القرآن في تعاملك؟ أين القرآن في عبادتك؟ أين القرآن في صلاتك؟ هذا هو الموضوع. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر مهم جدا في هذا الحديث. فاستنادا على هذا الحديث يقول عبادة رضي الله عنه، يقول فإن شئتم لأخبرنكم بأول علم يرفعه الله. أول علم يرفعه الله عز وجل، قال وهو الخشوع. فسمى عبادة رضي الله عنه الخشوع علما، يعني تريد أن تخشع في العبادة عموما وتخشع في الصلاة خصوصا، فتحتاج أولا إلى العلم. لا تحصل الخشوع هكذا. الخشوع ليس طماطم تباع تذهب وتشتري، خشوع يحتاج إلى علم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يرفع، وأول علم يرفع هو الخشوع. وكان حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة كان من الصحابة الذين يسألون عن الفتن، يعني يسألون عن الشر، هل سيكون هناك، لأنه كان في الخيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل هل سيكون في الأمة شر بعد ذلك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي، فصلى صلاة يعني كما يفعل كثير من الناس، لا يقيم الركوع ولا يطمئن في صلاته. فسأله حذيفة، قال له منذ كم وأنت تصلي، يعني كم صار لك من سنة الآن وأنت تصلي؟ قال منذ 40 سنة. قال أنت منذ 40 سنة ما صليت، ما صليت منذ 40 سنة، صلاتك ليست صلاة. ليس فقط ذلك، ولو مت على هذه الحالة، هذا من يقول؟ حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو مت أو لو مت على هذه الحالة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، على غير الملة، لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله يعرف لنا الخشوع، يقول لك الخشوع هو تمكن القلب، يعني متى تكون خاشعا؟ إذا كان قلبك متمكنا من الوجل، الوجل اللي هو الخوف من الله عز وجل، يكون في قلبك الوجل والخجل، الخجل من الله، أنك تدخل إلى الصلاة وفيك الخجل من الله. أنا العبد المذنب، أنا العبد العاصي، كيف أقف أمام الله عز وجل، أمام ملك الملوك؟ كيف أقف أمامه؟ هل سيقبلني؟ يعني تخجل من نفسك أنك تقف أمام الله عز وجل. الخوف والخجل والحب والحياء، ويكون فيك الحب لله أنك تقف ليس تكليفا لأنك مكلف بالصلاة، وإنما أنت تحب أن تقف أمام الله عز وجل لكي تصلي. والحياء، الحياء يكون تعظيم لله عز وجل، الخجل يكون من الذنوب، والحياء يكون تستحي من الله عز وجل. أنت العبد الحقير، قد أذن لك الله عز وجل أن تقف أمامه، فإذا لم تكن هذه الأمور عندك انسى الخشوع. أنا لا أريد أن أثبت ولا أريد، ولكن نريد الحقيقة لا نكذب على أنفسنا. أقول لكم ما شاء الله عليكم خاشعين في الصلاة، نريد أن نتكلم الحقيقة، نحن أبعد شيء عن الخشوع. طيب قد يقول قائل أنت تتكلم عن الخشوع، الخشوع شيء مستحب ليس واجب، وجه الخشوع؟ هل سأل أحد منا نفسه هل الخشوع واجب الصلاة؟ نحن نتكلم فقط عن أركان الصلاة وواجبات الصلاة، هل الخشوع واجب؟ الخشوع واجب، ومن ترك الخشوع فهو آثم عاصم كما قال ابن تيمية رحمه الله، واستدل بأدلة منها قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ الله عز وجل بهذا الأمر ثم أتبعه أمورا واجبة، كل الصفات التي ذكرت في صدر سورة المؤمنون كلها واجبة، فيكون الخشوع واجبا كذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، هذه كلها واجبة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم أعاد الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما أعظم هذا العالم الجليل ابن تيمية رحمه الله، يجيب لك القضية من آية، يجيب لك الوجوه، وكذلك استدل بقوله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة كبيرة يعني شاقة وفيها كلفة، ولكن ليس على الخاشعين. وهل أنت تدخل للصلاة حتى تحمل الأثقال؟ أنت تدخل للصلاة لكي ترتاح؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لا يرتاح ولا تقر له عين صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل إلى الصلاة، ولست داخلا إلى عراق. تدخل إلى واحد منا يدخل الصلاة وكأنه داخل إلى عراق، يريد أن ينتهي بسرعة ويخرج، ولو تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين كأن جبلا فوق ظهره، ولكنه يجلس في الساعات في المنتزهات وفي أي مكان لا يهمه الأمر. جميل. مثلا هذا أمر يجعل الإنسان يستحيل أن يخشع في الصلاة إذا أتى وهو يحس أن الصلاة ثقيلة عليه، وليحسب بالدقائق متى سيخرج من المسجد وكأنه جلس على الشوك. ما هذا المستوى الذي وصلنا إليه؟ الخشوع في الصلاة واجب، ولا يمكن أن تحصل الخشوع في الصلاة إلا بأمور. وقد ذكر أهل العلم من أسباب الخشوع ما يربو على 50 سبب. يعني من أراد أن يحصل الخشوع عليه أن يأخذ بأسبابه قد ربت على 50 سبب. ولا شك أن أسباب الخشوع أكثر من ذلك بكثير، ولكن هم يجملون الكلام. فأول سبب ذكره أهل العلم لكي تحصل هذا الخشوع الذي هو واجب عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا تقبل منه صلاة واحدة، لأنه ضيع الطمأنينة وضيع الخشوع وضيع الركوع وضيع السجود. أول سبب هو معرفة الله عز وجل. طيب كلنا يعرفون الله، قد يقول قائل كلنا نعرف الله. لا تعرف الله عز وجل. أنت لست نبيا ينزل عليك الوحي حتى تقول لي أنا عرفت ربي بقلبي ولا الأمور. لست نبيا. الأنبياء والرسل هم الذين عرفوا ربهم بالوحي، ما احتاجوا إلى أن يدرسوا الكتب ولا الأمور. نزل عليهم الوحي فنزلت عليه المعرفة في قلوبهم، من دونهم لا يمكن. اسأل نفسك الآن، أنت تعرف ربك؟ ما معنى الصمد؟ الله هو الصمد. ما معنى الصمد؟ تعرفه؟ ما عرفت ربك. ما معنى المؤمن؟ من أسمائه المؤمن، ما معنى المؤمن؟ تعرف أنت المؤمن ما معناه؟ عرفت ربك؟ ما عرفت ربك. ما معنى اللطيف؟ ما معنى الخبير؟ ما معنى البصير؟ ما معنى الأمور هذه كلها؟ تعرفها؟ إذن كيف تقول أنا أعرف ربي؟ أول واجب عليك أن تعرف ربك، هذا أول واجب. وربما عندك امتحانات ولا عندك كذا عن شخصية كافرة ولا واحد فاجر يقول لك لازم تجيب لنا حياته ولازم تعرف كل شيء عنه وتمشي تحفظ ذلك عن ظهر القلب، تقول لك أعرف هذا الكافر أكثر مما تعرف ربك سبحانه وتعالى. فأول أمر لا بد منه للخشوع إذا لم تأتي به يستحيل أن تخشع في الصلاة. أنا أقول لك يستحيل، لأن الخشوع ليس هو خشوع البدن. بعض الناس يظن أن الخشوع هو أن يقف ولا يتحرك ويأتي بحركة الصلاة، هذا ليس هو الخشوع، هذا ثمرة الخشوع. يكون هناك خشوع والثمرة هي أنك لا تتحرك في الصلاة. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال ترى الرجل خاشعا بأركانه في الصلاة وبين جنبيه حية الوادي. تعرفون حية الوادي؟ الحية الأفعى. بين جنبيه حية الوادي والأسد الضارب يتحين الفرصة ليلقاه. جسمه جميل يصلي، ولكن في قلبه العقارب والحيات، إذا حانت الفرصة يلقاه. فتقول هذا الذي كان يصلي، هذا الذي كان خاشع في الصلاة. إذا ما كان خاشعا، لم يكن خاشعا أبدا. فمعرفة الله عز وجل أهم شيء، أن تعرف الله عز وجل، هذه أول شيء تبدأ به. وأن يؤسفني ويحزنني أن نحن في المسجد نتعلم أسماء الله عز وجل ونتعلم العقيدة ونعرف الله عز وجل ولا يأتي الإخوة ليتعلمون. وأنا حجيجكم يوم القيامة أمام الله أقول قد علمت ولم يأتي من يريد أن يتعلم. أنا يوم القيامة سأقف أمام الله عز وجل وأقول أنا كنت في هذه المدينة وأردت أن أعلم الناس وضحيت بوقتي وجهدي ولكن الناس لا يريدون أن يتعلموا. هذا سأقوله لله سبحانه وتعالى وأنا أشهد وأشهد الله عز وجل على ذلك حتى أكون قد بلغ. فالذي لا يعرف ربه يستحيل أن يخشع في الصلاة. أولا سيقرأ القرآن وهو لا يفهم، سيقول الله أكبر وهو لا يفهم ما معنى الله، سمع الله لمن حمده ما معناها ما يعرف، ما يعلم شيئا عن ذلك. وإذا لم تعرف ربك سبحانه وتعالى وتريد الخشوع، فمثلك كمثل رجل قعد على أرض، واحد جالس فوق أرض، الأرض هذه غير معشبة ما فيها عشب ولا نبات وهو جالس، فجاء عنده رجل قال ماذا تفعل هنا؟ قال أنتظر الشجرة أن تنبت، أنتظر شجرة التفاح تخرج. كيف تخرج شجرة التفاح؟ ماذا فعلت؟ بذرت، زرعت، حرثت، عملت شيء، سقيت، ماذا فعلت؟ تريد أن تخرج هكذا؟ تريد الخشوع دون أن تجتهد وتتعلم؟ ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه، يقول ويوشك، يقول رب مصلي، رب مصلي أي يصلي لا خير فيه، لا خير فيه، رب مصلي لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى خاشعا. هذا يقوله من؟ حذيفة قبل 1400 سنة. يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى خاشعا، ما تلقى واحد خاشع. الخشوع اللي هو خشوع القلب وليس خشوع الحركة، ليس خشوع البدن إنما خشوع القلب. ودخل الزهري على أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي رضي الله عنه، دخل عليه الزهري، والزهري من التابعين من العلماء الكبار، فدخل على أنس بن مالك فوجده يبكي، وجد أنسا يبكي، قال له ما يبكيك؟ كانوا يسألون العلماء يريدون أن يتعلموا منهم. أنس بن مالك يبكي، لا يبكي لضياع ماله أو لضياع الدنيا، يستحيل أن يبكي أنس بن مالك على ضياع الدنيا. فيقول له أنس ما أرى اليوم مما كنا عليه، يعني اليوم ما أرى، وهذا يقوله في عهده، يقول ما أرى شيئا أعرفه إلا الصلاة، لا أرى إلا الصلاة هي التي أعرفها، وقد ضيعت. يقول لما أنظر إلى المسلمين الآن لا أرى إلا الصلاة هي التي أعرفها مما كنا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وها هي قد ضيعت. لذلك بكى، بكى أنس بن مالك من هذا الأمر. فكيف لو رآنا أنس رضي الله ماذا سيقول؟ وأنا تعبت من أن أقول للناس احترموا وتأدبوا مع الله عز وجل في الصلاة، ولكن لا حياة لمن تنادي. مثلا الامر هو الامر. وكل من لا يتأدب مع الله في الصلاة ويدخل في الصلاة كما اتفق ولا يتأدب مع الجليل سبحانه وتعالى نقول له كما قال حذيفة لذلك الرجل نقول له أنت ما صليت ما صليت إنما هي حركات تقوم بها. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيدخل الرجل في الصلاة يحسب نفسه يصلي يحسب نفسه يصلي فإذا انتهى من الصلاة لفت صلاته فضرب بها وجهه وقالت ضيعت الله كما ضيعتني تضيع الصلاة تقف أمام الملك الجبار وتلهو وتعبث وتلتفت عنب ما رأينا من بعض الناس في الصلاة. والأعجب من ذلك أنك تقول له إن أردت أن تتعلم تعال نعلمك الصلاة ولكنه لا يريد يأنف كيف تعلمني أنت من أنت حتى تعلمني يشمخ بأنفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان لا يتعلمان المستحي والمتكبر كل من فيه كبر ولا يأتي يسأل ويتعلم فهذا لا يتعلم أبدا وليس له حجة عند الله عز وجل ما عنده حجة عند الله عز وجل. فأولا معرفة الله عز وجل وثانيا الاستعداد للصلاة. كثير منا قد جعل آخر مواعيده التي يهتم بها الصلاة آخر موعد. أنت عندك خمس مواعيد مع الله سبحانه وتعالى خمس مرات أذن لك أن تدخل عليه في الصلاة فينصب وجهه سبحانه وتعالى لعبده إذا دخل في الصلاة فيكون أهول موعد عندك هو موعد الصلاة أهول موعد عندك. لو كان عندك موعد لتسلم شغل تستعد أو ما يفعله العشاق حين يكون عنده موعد مع العشيقة ربما لا ينام ويتهيأ ويستعد ويقسى كما رأينا كثير من الإخوة هداهم الله يتمايلون خشعا مع الموسيقى في الخارج لما كان هناك الحفل نحن رأينا كثيرا منهم قد وقفوا على الخضوع ونظروا في تضرع وقاموا من هناك وانصرفوا وقلوبهم وجلة ألا يعاد ذلك الحبل مرة أخرى رأيناه لما كان الشيطان يؤذهم أزا لما كان الشيطان يؤذ الكافرين أزا ذهبوا هناك يتراقصون ولا يدرون أنه قد تقع عليهم اللعنة بل نحن نجزم أن اللعنة نزلت عليهم لأن اللعنة أين تنزل؟ تنزل هناك تنزل في المسجد فليتقوا الله عز وجل خشوعهم هناك كان أحرى لو أتوا بسدس هذا الخشوع في الصلاة لأفلحوا لو أتوا بسدس هذا الخشوع في الصلاة لأفلحوا الله عز وجل السلامة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين تقدموا ما أمكنكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة، لا تغضبوا مني، أنا والله العظيم لا أريد لكم إلا الخير، لا أريد لكم إلا الخير، وإن الطبيب الذي تذهب إليه ويعلم أن فيك المرض ويخفي عليك المرض ما أراد بك خيرا، ما يريد بك خيرا هذا، لكن الطبيب الذي يقول لك فيك كذا وفيك كذا وعليك أن تعالج نفسك هذا هو الذي أراد بك الخير. وأنا حين أكلمكم فأنا ابتليت بالوقوف هنا، وإلا فإن الكلام موجه لي أنا أولا، كلام كل الذي أقوله موجه لي أنا أولا ثم أنتم، حتى لا يغضب أحد من كلام. أنا ما أريد إلا الخير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فأيها المسلم، أنت تريد أن تصلي فعليك أن تستعد للصلاة. وقد كان علي بن الحسن بن علي رضي الله عنه كان إذا توضأ اصفر وجهه فيقولون له ما هذا الذي يأخذك عند الوضوء؟ قال لهم، يقول له أتذرون بين يدي من سأقوم الآن؟ أنتم مصورين أني الآن سأقوم بين يدي الله عز وجل؟ فلذلك تأخذني هذه الصفرة في وجهي، يصفر وجهه رضي الله عنه، لأنه يحس بهذا المقام العظيم وهو سيقف بين يدي الله عز وجل، فيستعد بإسباب الوضوء. أول شيء إسباب الوضوء، إتمام الوضوء. وأنا سأقول لكم حديثا أظن من أعجب ما سمعت، من أعجب ما ستسمعون، والحديث إسناده قوي وهو في صحيحة الألباني رحمه الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، بالصحابة والناس، فاختلط عليه القرآن في سورة الروم، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاختلط عليه القرآن، قرأ آية ثم رجع اختلط عليه الأمر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر قد يقع له ذلك. فلما أنهى صلاته قال، وهذا أمر عجيب جدا، ما نسب هذا الاختلاط لنفسه صلى الله عليه وسلم، إنما نسبه لمن خلفه من المصلين. قال ما بال أقوام لا يحسنون الوضوء، إنما يلبس علينا القرآن من بال. الإمام يصلي والذي خلفه لم يحسن الوضوء فيلبس على الإمام في الصلاة، أمر عجيب هذا. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لقلنا هذا الشيء عجيب، هذا شيء، هذا من الأعاجيب هذا. فهناك علاقة بين المأموم وبين الإمام. فنسأل الله أن يعين أئمة هذا الزمان إذا كان هذا الأمر في عهده صلى الله عليه وسلم، فكيف الأمر الآن؟ أمر عظيم هذا. فإذا كان اللطيفة ستأتي الآن، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل القرآن على قلبه لبس عليه القرآن بسبب من لم يحسن الوضوء خلفه، فكيف بمن لم يحسن الوضوء هو نفسه في صلاته؟ هذا الذي لم يحسن الوضوء هو إذا صلى، كيف هذه الصلاة؟ فهذا الحديث يقول لك إذا أردت أن تشم رائحة الخشوع أو أن تطرق باب الخشوع عليك أولا بعد معرفة الله عز وجل أن تستعد للصلاة، والاستعداد للصلاة يكون أولا بالوضوء التام. وهنا ما قلناه في الصلاة نقوله في الوضوء. أنا أجزم أن أكثر المسلمين لا يحسنون الوضوء، ما يعرف يتوضأ، ولكنه يمنعه الكبر أن يأتي ليتعلم وضوء. ما يريد أنت تعلمني؟ لا من أنت؟ ما يريد. إذن هناك أبواب موصبة دون الخشوع، أبواب موصبة. إذا لم تعرف الله عز وجل ولم تحسن الوضوء فبينك فدونك والخشوع خرق القتاد وبيض الأنوق وأبلق العقوق كما يقول العرب، شيء مستحيل أن تأتي به. لأن تأتي ببيض الأنوق يكون أسهل لك من أن تأتي بالخشوع. الموضوع طويل جدا ومحرق للقلب، هذا الموضوع يحرق القلب، ولذلك أنا ما كنت أريد أن أتكلم فيه ولم أقول فيه الآن إلا شيء قليل مما هو فيه، وأنهي الكلام بكلام لابن القيم وما أجمل كلامه رضي الله عنه. هو يريد أن يلخص لك القضية كلها، يلخص لك قضية الخشوع كلها في كلمات. يقول رحمه الله: من أراد الخشوع، من أراد الخشوع، والكلام بتصرف طبعا ليس بلفظه، من أراد الخشوع فعليه أن يشهد 6 مشاهد. عندك 6 مشاهد لكي تحصل الخشوع. كما تذهب إلى أي شركة أو إلى أي جامعة يقول لك يجب عليك أن تأتي ب10 أوراق ولا مستندات ولا كذا ولا شهادات، إذا كان واحد ناقص لا نقبلك ولله مثل الأعلى. 6 مشاهد عليك أن تأتي بها أو تكون فيك هذه المشاهد حتى تحصل الخشوع. أولها مشهد الإخلاص، أولها مشهد الإخلاص، فلا يمكن أن يخشع واحد مرائي بالصلاة منافق، ما يمكن أن يخشع، ولو دفع ملء الأرض ذهبا ليحصل الخشوع ما يحصل الخشوع. أن تدخل في الصلاة وأنت تريد وجه الله بهذه الصلاة فقط، لا تريد شيئا آخر، ويكون فيها الخوف والرجاء والوجل والحب والحياء. هذا المشهد الأول، إذا لم تأتي به ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المشهد الثاني هو مشهد الصدق والنصح، مشهد الصدق والنصح. أنت أخلصت لله ما شاء الله ودخلت في الصلاة ترجو رحمة الله وثوابه، ولكن عليك أن تكون صادق. ما معنى الصدق؟ تقول لي الإخلاص هو الصدق، نقول لك لا، هنا لا، أنت صادق ومخلص تدخل للصلاة، لكن كيف هو قلبك؟ هل هو فارغ إلا من الله عز وجل أم فيه كثير من الأمور أودية كثيرة؟ تدخل في الصلاة وتفكر في أمور كثيرة حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله فتنتهي. ماذا قرأ الإمام في الصلاة؟ الله أعلم، كنت حاضرا بجسمي لكن قلبي كان في الأرض، أمت كان في أماكن كثيرة، ما كنتش حاضر في الصلاة. إذا الصدق لازم يكون عندك صدق. الأمر الثالث مشاهدة مشهد المتابعة، قد تكون مخلصا صادقا ولكن عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك إلا أن تصلي كما صلى هو. وأنا أقولها والله الذي لا إله إلا هو، الذي لا يريد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته غير صحيحة وغير مقبولة عند الله، ما تقبل، لا يقبل الله عز وجل ذلك. فنرجع إلى قضية العلم، ليس لك إلا أن تتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى، كما صلاها، ما تجيبش اختراعات من راسك. كل واحد له اختراعات في الصلاة، واحد ماسك هنا، واحد عامل هكذا، واحد يكبر هكذا من جبهته، كل واحد كيف، واحد يكبر من بطنه، ما هذا؟ ما هذا الذي نفعل؟ حتى الصلاة ما استطعنا أن نصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حركات ما استطعنا أن نصليها. كيف سنلقى الله عز وجل؟ وأول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة، أول شيء تسأل عنه الصلاة، ماذا ستقوم؟ فإن صلحت صلحت سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. يجب أن تتعلم الصلاة، ليس لك اختيار آخر، ما عندك أي اختيار إلا أن تتعلم الصلاة. ما عندك، عندي رخصة ولا كذا. يقول ابن القيم: وتصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل لي أنا أتبع الأحلام وأتبع الحنابلة وأتبعكم. وهذا دقيق جدا، لا بعض الناس يقول لك أنا أتبع المذهب كذا ولا المذهب كذا. فيستدل رحمه الله بالقرآن الكريم على بطلان هذا الكلام، يقول لك يوم القيامة ستسأل أنت، وسيقال لك كما يقال للآخرين: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ مش ماذا أجبت أبا حنيفة ولا الإمام أحمد. لن يسألني الله عز وجل عن الإمام مالك ولا عن الإمام أحمد ولا عن أبي حنيفة ولا عن الشافعي. سيسألني عن متابعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما يسألني عن أي بشر أبدا. فلا تبقى على هذا التعصب، تقول لي أنا أصلي كما صلى فلان. العلماء على الرأي، ولكن نحن لنا أسوة ولنا قدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصابوا فيه فنحن معهم، وما أخطأوا فيه فنحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مشهد متابعة. والمشهد الرابع مشهد المراقبة، وهذا هو لب الموضوع. المراقبة، أن تراقب الله في كل تصرفاتك في حياتك. فكيف إذا كنت بين يديه في الصلاة فتكون أشد مراقبة لنفسك؟ تقف أمام الله عز وجل وهو ينظر إليك، فيكون عندك مشهد مراقبة أن الله يراك ويعلم ما في نفسك. تقول الله أكبر وهو يعلم أن الله صغير في قلبك. تقرأ القرآن وأنت لا تفهم، يقول عبدي يقرأ كلامي ولا يفهم. هذه ما تجي شيء. ثم المشهد الآخر وهو الخامس، وهو مشهد المنة، مشهد المنة يقصد به رحمه الله أن تدخل للصلاة بعد إخلاصك ومتابعتك ومراقبتك وصدقك، تدخل وأنت تقول: لولا أن الله عز وجل وفقني ما وقفت هذا الموقف. تقول منا لله، ليس بقوتي ولا كذا، لأن أنت قد يأتي للصلاة، أو قد يقوم الليل، أو قد يصلي صلاة حسنة فيغتر بنفسك، يقول أنا قد بلغت قد وصلت. قل لا، منا لله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو الذي هداك أصلا حتى عرفت هذا الدين وعرفت الصلاة وأوقفك بين يديه. فكم من الناس قد شلت أطرافهم لا يستطيعون القيام، وكم من الناس قد حجبوا عن التوبة فلا يتوبون ولا يعلمون شيئا عن الصلاة وعن هذه المتعة وهذه اللذة في القرآن وفي الصلاة، ما يعلمون شيئا عن ذلك. وأنت قد اختارك الله وأوقفك، فكيف تقف بهذا بدون احترام وبدون أدب أمام الله عز وجل؟ والمشهد الأخير، والجيد أن يكون هو الأخير، هو مشهد التقصير. أتيت بكل شيء وتقول: أنا العبد المذنب، أنا العبد المقصر، مهما فعلت فإن هذا أرجو الله أن يتقبل مني، ترجو الله أن يتقبل منك فقط، ما تقول أنا خلاص قد فعلت فعلت. وأختم بكلام لأنس بن مالك نستأنس به وإن كان فيه مقال. إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ينشر لكل عبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ثلاثة دواوين، كل عبد يوم القيامة ينشر له ثلاثة دواوين. الديوان الأول ديوان الحسنات، الثاني ديوان السيئات، الثالث ديوان النعم، نعم الله عليه. فيفتح ديوان النعم فيقول الله عز وجل للنعم وهو على ذلك قادر سبحانه وتعالى، يقول للنعم: خذي حقك منه. الله أنعم عليك، أنت تؤدي، لازم أن تؤدي شكر النعمة. يقول خذي حقك منه فتخرج أدنى نعمة، يعني أقل نعمة أنعم الله بها عليك، تخرج من الديوان فتأخذ كل الحسنات وتقول: وعزتك ما استوفيت حقك. أدنى نعمة ما استوفت حقها بديوان الحسنات كله. فيقول أنس: فإن شاء الله أن يرحم عبده غفر له السيئات ووهبه النعم وضاعف له الحسنات. نسأل الله عز وجل يضاعف لنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي حق كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسألكم أيها الأخوة بعد سؤال الله سبحانه وتعالى أن تعينوا هذا المسجد، فنجمع صدقات منكم إن شاء الله لهذا المسجد. جزاكم الله خيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا.